الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله من النار. إن المتأمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم في المسلمين ليجد آية في كتاب الله تعالى تناسبهم وتوافق حالهم، وللأسف هي قوله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا هو حال أكثر الناس، يسمعون الآيات ويرون الآيات، يسمعون الآيات المسموعة ويرون الآيات المرئية، ومع ذلك لا يتضرعون ولا يرجعون إلى ربهم ولا يخافون، وكأن الأمر لا يعنيهم. بين الفينة والأخرى في هذا الزمان، الله عز وجل يخوف عباده بآيات يراها الناس، كما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا. يخوف الله عباده لعلهم يتوبون إليه ويرجعون. وكلكم قد سمع ما حصل في هايتي، ذلك الزلزال المدمر الذي أظهر قدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى، بل بعض من قوته سبحانه وتعالى، خلال ثوان معدودة لا تصل إلى 30 ثانية دمر الله عز وجل تلك المنطقة بأكملها، ومات ما يزيد أو قتل ما يزيد على 200,000 إنسان، وشرد الملايين. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه آية من آيات الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى آيات الله عز وجل يفزع إلى الصلاة ويخاف صلى الله عليه وسلم، كالكسوف والخسوف. الناس اليوم إذا رأوا الكسوف والخسوف يفرحون ويشترون النظارات السوداء حتى ينظرون مبتهجين فرحين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هذه الآيات كان يفزع إلى الصلاة ويعظ ويصلي صلاة طويلة ويخطب الناس ويعظهم ويخوفهم بربهم سبحانه وتعالى. هذه الآيات كما تقول زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحديثها في البخاري، تقول قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج مقدار هذه، وحلق بأصابعه صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب وقد رأت فزع النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يهلكنا الله وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث فإن الله يهلك حتى الصالحين. ولذلك قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، لا مصلحون، لا يكفي أن تكون صالحا، لا يكفي أن تكون صالحا، بل يجب أن تكون مصلحا. الصالحون يكون الصالح لنفسه، ولكن من ينكر المنكر؟ من يأمر بالمعروف؟ إذا كان هناك بلد أو قرية فيها الصالحون ولكن ليس فيها المصلحون، فإنهم يصيبهم عذاب الله عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولذلك في حديث النعمان بن بشير الذي تحفظونه وهو حديث السفينة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله، القائم في حدود الله هو المتبع لطريق الله عز وجل، المتبع للسنة، المتبع لطريق القرآن، هذا هو القائم. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، هذا قسم ثاني، الواقع في حدود الله هو الإنسان الذي لا يراعي حدود الله عز وجل، لا يهمه، يعيش مثل البهيمة. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، وفي رواية عند البخاري مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها، الآخر المداهن يعني ليس واقعا ولكن مداهن، لا يهمه الأمر، يداهن، إذا كان مع المسلمين فهو معهم، وإذا كان مع العصاة والمنحرفين فهو معهم، يضحك معهم، هذا المداهن. هذا ذو الوجهان، ذو الوجهان، وهذا ينقطه الله عز وجل، إنسان ذو وجه، عنده وجهان، إذا كان مع المسلمين والمستقيمين فهو معهم، وإذا كان مع العصاة ومع المنحرفين فهو معهم ويداهنهم، وإن كان لا يفعل فعلهم فهو معهم ويفرح معهم ويكون معهم ولا ينكر عليهم. فذكرت هذه الرواية الصحيحة المداهن، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة، قوم استهموا على السفينة يعني اقترعوا، عملوا قرعة، من يكون فوق السفينة ومن يكون في الأسفل، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء يصعدون إلى الفوق فيستقون الماء، لأنهم لا يمكنهم أن يستقوا الماء من تحت. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه لسفينة المجتمع، لسفينة الأمة، تقدم جزاكم الله خيرا للأمام. فكان الذين في أسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى فوق فاستقوا الماء من فوق، فقالوا الذين في أسفل، قالوا لماذا لا نخرق خرقا في السفينة ونستقي الماء دون أن نصعد إلى فوق ونؤذي الذين هم فوق؟ نيتهم حسنة وفكرتهم يعني ليس عليها غبار، لكنهم لا يدرون بعواقب الأمر، بعاقبة الأمر الوخيمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن الذين فوق تركوهم وما يريدون، تركوهم يخرقوا هذا الخرق في السفينة لغرقوا جميعا. طبعا سيغرقون جميعا، لهلكوا وهلكوا جميعا. ولو أنهم منعوهم وأخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. مثال رائع يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، للأمة. نحن في هذه الأمة راكبين فوق السفينة، فمن الناس من هذه الأمة من يخرقون في هذه السفينة، يريدون هلاك الأمة كلها. هذا الذي يعني يتخذ خمارة، وهذا الذي يتخذ المقاهي التي تصد عن ذكر الله، وهذا كله، هذا هؤلاء الناس كلهم يخرقون في السفينة. فلو تركوا وما يريدون لهلكت كل الأمة. حديث السفينة يبين قضية الإصلاح والمصلحين. وفي رواية عند البخاري أنه رجل في هذه السفينة، رجل واحد أخذ فأسا فأراد أن يخرق خرقا في السفينة، فجاء عنده الناس قال: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أخرق خرقا حتى أستقي الماء ولا أؤذيكم، لا أصعد إلى فوق وأؤذيكم فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوه وما يريد لهلك وهلكوا جميعا، ولو منعوه أخذوا على يده لنجا ونجوا جميعا. الآيات الله عز وجل والزلازل التي تحدث في هذه السنوات الأخيرة وقد كثرت، وقد كثرت. أنا كنت في المغرب في هذه المدة البسيطة، يعني تقريبا 5 أسابيع، سمعت في الأخبار 5 زلازل. منها زلزال هايتي هذا الذي دمر البلاد كلها، 5 زلازل في كأنه كل أسبوع زلزال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يعني يقبض العلم، يموت العلماء، فيبدأ العلماء يموتون، وهذا يحصل في هذا الزمن كثيرا، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الزلازل كانت من زمان لكن تكثر، تصير كثيرة، كل مرة تهتز الأرض في مكان، وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. الهرج اليوم نسمع في الأخبار قتل 150 واحد عادي عند الناس، أصبح الأمر طبيعيا، كثر هذا الأمر ويكثر الهرج. وفي حديث عمران بن حصين، في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وهو في الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة قذف، قذف ومسخ وخسف. والخسف هو شبيه بالزلزال، كما خسف الله عز وجل الأرض بقارون، بقارون خسف الله به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. هذا يكون خسف، قذف ومسخ وخسف في هذه الأمة. هذا حديثه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: متى ذاك يا رسول الله؟ متى يكون هذا الأمر؟ متى يحصل هذا القذف والمسخ والخسف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكون ذلك إذا ظهرت القينات، القينات المغنيات، المغنيات. الآن شوف أكثر القنوات الفضائية ماذا فيها، تجد الرجل حاج، حاج يمكن 5 مرات أو 3 مرات، يزوج ابنه فيأتي بالقانيات، بالقينات، يأتي بالمغنيات ويأتي بالمغنين والرقص والطبل إلى الفجر، ولا يصلون الفجر. وهذا موجود. قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. إذا ظهرت هذه الأمور ثلاثة سيكون القذف والمسخ والخسف في هذه الأمة. وصدق صلى الله عليه وسلم. إذن من علامات الساعة أن تكثر الزلازل، وهذه الآن نسمع بها كل مرة نسمع زلزال في مكان. والمصيبة أننا لا نأمن مكر الله عز وجل، لا نأمن مكر الله، وكأن الأمر لا يعنينا، كأن الأمر لا يعنينا. لقد كثر موت الفجأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، موت الفجأة. أنا رأيت بعيني رجلا يمشي في الطريق فتزحلقت رجله فسقط فمات، سقط مات ما عنده ولا شيء، موت الفجأة. في أي مكان ممكن أن يكون الموت؟ أفلا نتذكر؟ أفلا نتضرع إلى الله عز وجل؟ أفلا نعود؟ أفلا نعود إلى الله عز وجل؟ موت الفجأة كثير جدا، قد يكون حادث، قد يكون هدم، قد يكون زلزال، قد يكون فيضان، قد يكون حريق، قد يكون سكتة قلبية، قد يكون أي شيء. ولكن كما قال الله عز وجل فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما فرحوا بما أوتوا، فلما فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما فرحوا بما أوتوا أتاهم بأسنا بغتة فإذا هم مبلسون. يعني بغتة، كل شيء يأتي بغتة لا تعرف. هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. إنسان إذا نام تنزع منه الروح، فإذا أراد الله عز وجل أن يعيش هذا الإنسان أرجع إليه روحه، إذا لم يريده أن يعيش قبض الروح عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. الأرض التي نعيش عليها أيها الإخوة قال الله عز وجل عنها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ذلول يعني أنها تترك الراكب عليها ولا تلقيه أرضا. نقول دابة ذلول إذا ركبت عليها لا تلقيك أرضا، كذلك الأرض جعلها الله ذلولا، وهذه من نعمة الله عز وجل. لو كانت الأرض تضطرب كل الوقت ما استطاع الإنسان أن يعيش عليها، وهذه نعمة لا نحس بها إلا إذا وقع الزلزال. إذا وقع الزلزال نحس بنعمة القرار التي ذكرها الله عز وجل في سورة النمل، أمن جعل الأرض قرارا، قرارا مستقرا، مع أنها بخلقتها لا يمكن أن تكون قرارا. أتدرون أن في باطن الأرض حمم ولهب تصل درجة حرارتها إلى 6000 درجة؟ 6000 درجة مضطربة، 6000 كيلومتر داخل الأرض توجد هذه الحمم الملتهبة أو ما يسمى باللافا أو المازما، 6000 مضطربة ممكن أن تنفجر في أي وقت، ويتحاول أن تخرج وتتنفس، ولكن الله عز وجل قال أمن جعل الأرض قرار، جعلها مستقرة، وجعل خلالها نهار أنهار، وجعل لها رواسي الجبال التي تحفظها من أن تميد وتضطرب، كلها نعم من الله عز وجل، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. آيات أإله مع الله، من فعل هذا؟ سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يريد من عباده إذا رأى منهم الغفلة وأراد منهم الصدود يريد أن يردهم إليه ردا جميلا، فيزيل هذه النعم في بعض الأوقات، فتضطرب قشرة الأرض التي يصل سمكها إلى 60 كيلومتر، سمك القشرة الأرضية يصل سمكها إلى 60 كيلومتر، هذه الصخور البازلتية القوية تتحرك وتضطرب، إذا اضطربت بقوة تتزلزل الأرض فيموت ويقتل في ثوان معدودة مئات الآلاف. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله عز وجل يرسل بهذه الآيات تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولكن الناس تمر عليهم هذه الآيات وكأنها لم تكن وكأنها لا تعنيهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كما تقول زينب صفية بنت عبيد، كما تقول صفية بنت عبيد رضي الله عنها تقول، وحديثها هذا في عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، تقول اضطربت الأرض على عهد عمر، يعني تحركت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه، فخطب في الناس وقال لهم أأحدثتم أعجلتم؟ قال ما اضطربت الأرض إلا لشيء أحدثتموه. قال أأحدثتم أعجلتم؟ والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، لئن عادت الأرض واضطربت واهتزت لا أبقى معها. هذا عمر رضي الله عنه. وعلى عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وكان أميرا على الكوفة، اضطربت الأرض في عهده، فخطب في الناس وقال إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يستعتبكم يطلب منكم الرجوع إليه فأعتبوه، فارجعوا إلى ربكم. ويقول كعب بن مالك رضي الله عنه يقول إن الأرض لا تتزلزل إلا إذا فعل من فوقها المعاصي، يقول إن الأرض لا تتزلزل إلا إذا فعل عليها المعاصي، أو كما قال رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. إن هذه الأمور التي تقع من الزلازل والكوارث ليست شيئا فيما هو كائن يوم القيامة. إن الله عز وجل صور مشهد يوم القيامة في مطلع سورة الحج فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الحق، كل ذات حمل تضع حملها تضعه وتفر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تحكي لوالدتي تقول في سنة 67 حصل زلزال في مدينة أكادير في المغرب، تقول فخرج الناس فكان بعض الرجال يلبس لباس النساء، يعني من هول الموقف خرج بسرعة فلبس لباس النساء، لبس لباس زوجته وخرج، ومنهم من خرج عاريا لأن الأرض اضطربت وزلزلت، فخرج الناس إلى الخارج يطلبون النجاة. ويقول سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض، فالآن ليس زلزال في مكان ما من الأرض، إنما الأرض كلها تتزلزل. ويقدر العلماء الزلازل، قوة الزلزال التي تكون في ثواني معدودة تقدر بعشرة آلاف ضعف قوة أو طاقة القنبلة النووية، عشرة آلاف. القوة لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء بسيط يخوف الله به عباده لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني كل الأرض تتزلزل وتخرج ما فيها. ويقول سبحانه وتعالى: إذا ردت الأرض رجا وبثت الجبال بثا، يعني كله ويسمي الله عز وجل يوم القيامة بأنه يحصل فيه الراجفة، ترتجف الأرض كلها ويكون فزع عظيم. فماذا بقي أيها الأخوة؟ والله نعجب ونتعجب ممن ما زال يرى، يعني لا يزال يرى هذه الآيات تتكرر ويأمل مكر الله سبحانه وتعالى. ما يدرينا، نحن جالسين هنا تتزلزل الأرض هنا في هذه المدينة، ما يدري. والعلم ليومنا هذا لم يصل إلى أن يتنبأ أو يتوقع الزلازل، لم يصل العلمنا. لا يوجد جهاز في العالم كله يستطيع أن يقول لك يوم كذا وكذا سيكون زلزال، كما يفعلون، يعني يوم كذا سيكون الثلوج والأمطار وكذا، لكن الزلازل سبحان الله لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها. يقولون حزام الزلازل في مكان كذا وكذا، ولكن هذا كله كلام قد يكون علميا صحيحا، لكن الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله عز وجل أن يدمر قرية لا تقل لحزام الزلازل ولا أي شيء، يدمرها سبحانه وتعالى في ثواني معدودة. ولا نريد أن نكون من الخاسرين، من الذين يأملون مكر الله سبحانه وتعالى. فهدف الخطبة اليوم أيها الأخوة التذكير بآية الله عز وجل، وأن نرجع إلى الله عز وجل. كنت أظن لما رجعت بعد ما حصل من الزلزال أن أجد المسجد مليئا، لكن فوجئت بفراغه، يعني في صلاة الصبح والظهر أثناء الأسبوع لا يأتي إلا من يأتي دائما. أين الآخرون؟ أين يا من نراكم فقط يوم الجمعة؟ أين أنتم؟ هذه واحة النجاة. والله العظيم لا فلاح لنا ولا فوز لنا ولا نجاة لنا إلا بالمسجد، وإلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين، من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأذكركم بالجمع للمسجد والتبرع، جزاكم الله خيرا.